الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في تعريف التعارف. قلنا الشيخ الآخر عرف التعارف بشكل بينما الشيخ الأنصاري عرفه بشكل ثاني. عليكم السلام. فالشيخ الأنصاري كيف عرفه عرف التعارف؟ هكذا قال: تنافي الدليلين من حيث تنافي المدلول. الآخر يقول: لا، الصحيح أن هكذا يقول: تنافي الدليلين من حيث تنافي الدلالتين. فمتى ما كان بين الدلالتين تنافي ثبت التعارض، وإذا لم يكن تنافي بين الدلالتين لم يثبت التعارض، وإن كان بين المدلولين بما هما مدلولان مع قطع النظر عن كيفية الدلالتين يوجد تنافي، لكن هذا ليس بالمهم. المهم التنافي بين الدلالة. وعلى هذا ثمرة قلنا انتظر في موارد المورد الأول من موارد ظهور الثمرة، مورد الحكومة. إذا كان أحد الدليلين حاكما فعلى رأي الشيخ الأنصاري تعارض موجود، لأن بين المدلولين بما هو مدلول يوجد تنافي، لكن على رأينا لا. ليش؟ لأن بين الدلالتين لا يوجد. المورد الثاني لعدم التعارض: إذا كان العرف يجمع بين الدليلين. كيف يجمع؟ إما بالتصرف في أحد الدليلين، وإما بالتصرف في كلا الدليلين. هنا على رأي الشيخ الأنصاري يثبت تعارض بين الدليلين، لكن على رأينا كلا. ليش على رأينا كلا؟ لأن العرف ما دام يجمع بين الدليلين إذن لا يحصل تنافي بين الدلالتين. بقى مثال أريده في المثل لجمع العرف بين الدليلين بالتصرف في أحدهما. أريد المثال ثاني للتصرف في كليهما. أما مثال الأول وهو العرف يتصرف بالدليلين في أحدهما، مثالك الجبن حلال، حلال الجبن أبوه لكن أنا لو اندرت في يوم من الأيام ما أكل جبن يا أخي، يقولون يورث ما أدري شي يسمونه شنو، يصير ما أدري واحد شي يسمونه غباء عدم الذكاء شنو. فانذرت ان ما اكل جبن، يصير تعارض بين الدليلين. لكن اول ماذا يقول؟ حلال. بالمقتضى الثاني شو يصير الجبن؟ حرام. هل يوجد تعارض؟ لا. لان العرف يجمع. كيف يجمع؟ بالتصرف في احدهما. اين يتصرف العرف؟ في الدليل الاول. دليل الجبن حلال. كيف يتصرف؟ يقول المقصود من الجبن حلال يعني في الجبن اقتضاء الحلية. لو لم يزاحمه عنوان اخر مثل الندم. فيتصرف في الدليل الاول لحمله على الحكم الاقتضائي. بينما الدليل الثاني يحافظ على ظهوره. ظهوره ماذا؟ الحكم الفعلي. هو كل دليل ظاهر في الحكم الفعلي. فظهور الدليل الثاني في الحكم الفعلي يحافظ عليه ويؤول الدليل الاول. ويسمى هذا القديم يا اخوان هذا المصطلح الكبير والله شو حفظه اريد تحفظوه. يسمى هذا بتعارض دليل حكم العنوان الاولي مع دليل حكم العنوان الثانوي. يعني الجبن حلال عنوان سنتمي اولي يبين حلية لأي عنوان. عنوان الجبن وهذا الجبن نسميه عنوان اول. لو تعلق النذر ماذا يصير؟ حرام. هاي الحرمة حكم لعنوان ثاني لان النذر عنوان ثاني يطرح علما على العنوان اولي. هالشي يقول الجبن منذور التركي. فالجبن عنوان الاول الذي طرح عليه النذر منذور. الجبن منذور التركي. فمن دور صار عنوان ثاني طرح على العنوان الاول. العنوان الاول هو الجبن على اي حال. هاي المصطلحات وهذا نستعرضنا ستلق بالمطلب شنو راح تنسينا لق بالمطلب واقعا. هاخل اجيب لك مثال الثاني والله ايه. لا تسمع تريد مثال ثاني اجيب لك قول هذا الاول. الاول الاول. تريد مثال ثاني اجيب لك غير هذا. للاول اجيب لك مثال. يعني الاول شنو قصد الاول؟ يعني التصرف في احدهما. مثل لو اجتمع الظاهر مع الاظهر فقط نتصرف فيما في الظاهر مع التحقق على الاظهر. دقائق شو تريد بعد يا اخي؟ يلا بعدين هذا اجب هذا بعد دقائق. شنو تريد مثال علما للتصرف في كليهما مثل اختفل للجمعه ولا تغتسل للجمعة. اغتسل يحمل علما على الاستحباب. لا تغتسل يحمل علما على بيان الإباحة في التأكل. إذا تصرفنا في كليه. ظاهر الأول الوجوب خالفناه حملناه على الاستحباب. ظاهر الثاني الحرمة خالفناه حملناه على بيان الإباحة. أطلت الكلام يا أخي. خلاصة بغض النظر عن الأمثلة احكي لي قليل لا تحكي لي هواي حتى أغضب ما تريد تقوله. راح أقول أنت ما بينتها. الشيخ رضوان الله عليه الأنصاري قال التعارض تنافي الدليلين من حيث تنافي مدلولة. الآخر ايش قال؟ قال لا تنافي الدليلين من حيث تنافي دلالتين. ثمر قلنا وين تظهر؟ في مورد الحكومة على رأينا لا تعارض لا تنافي بين الدلالتين. وفي مورد الجمع العرفي بالتصرف في كليهما أو في أحدهما أيضا لا تعارض على رأينا. بينما على رأي الشيخ قد يصل تعارض. خلص يا أخي خلص. ما أكثر بينا أكثر ما بينا فأعترض به. صدق العبارة يا أخي. نصعب لنا المطلب بالعبارة. شو تسوي؟ يقول وعليه يعني على تعريفنا وتحديدنا فلا تعارض بين الدليلين. دير بالك عن عبارة، العبارة شلون صعبة. فلا تعارض بين الدليلين بمجرد تنافي مدلولهما. اذا كان بينهما حكومة رافعة للتعارض والخصومة، هاي الخصومة عبد التفسير على التعارض، اذا كان اكو خصومة لكن واحد ناظر الى الاخر، هاي الحكومة يا اخي ترفع الحكومة، هي هاي ترفع الخصومة. شلون يا بل؟ لا تكون بينهما حكومة بأن يكون أحدهما قد سيق ناظرا إلى بيان كمية ما أريد من الآخر. الأول يقول أكرم العالم، الثاني شي يقول المتقي عالمون. شوف هذا المتقي سيق لبيان كمية الأول، يعني لبيان عدد العلماء، وأن من العلماء إفهم وعي، من العلماء المتقون، وإن لم يقرأوا درس، لكن ما دام من المتقين انتهى. فهذا الثاني سيق لبيان، ناظر لبيان كمية ما أريد من الأول. بس الشيخ الأنصاري أكو عدة الرسائل عبارة تدل أن الحاكم لابد متأخر عن المحكوم، بحيث المحكوم أولا يأتي يقول أكرم العالم ثم يأتي هذا الدليل. فالحاكم دائما متأخر، الشيخ الآخر يقول لا متقدم أو متأخر ما يعرف. لكن الظاهر يا أخوان أظن الحق ويانا ويا الشيخ الأنصاري، أنت إذا سلمت الحاكم ناظر، الناظر فرع منظور إليه، إذا لم يكن منظور إليه فلا ناظر. تعال اذا اريد ماذا انظر الى شيء، اذا ما اريد شيء انظر، يقال لي ناظر لا يقال. وهنا انت يا شيخنا الانصاري اخذ اذا سلمت تفسير الحكومة بان الحاكم هو الناظر، ليش تنكر ما يقوله الشيخ الاعظم الانصاري؟ صحيح ما يقوله، يجب الحاكم يتأخر عن المحكوم. على اي حال مقدما كان او مؤخرا، هذا الذي فيه ناظرا هذا الحاكم ما اثر خلافا الى الشيخنا العلامة، حيث اشترط ان يكون مؤخرا. قال من اول وعليه فلا تعارض بينهما بين الدليلين، مش وقت لمجرد تنافي المدلول لا تعارض. اذا كان والله كتب العبارة كتبت صعبة، إذا كان بينهما حكومة، هاي واحد. وبعد وإذا شنو؟ إذا كان بينهما حكومة هذا واحد، وإذا بعد شنو؟ وإذا كان على نحو، هاي أو كان، يعني كان بينهما جمع عرفي، بنحو لو طرح على العرف جمع بينهما بتأويل يو واحد يو تأويل الثاني، سمعت؟ هاي أو كان عطف عليه من على قوله. على قوله كان بينهما حكومة رافعة، كان بينهما حكومة رافعة للتعارض والخصومة، يعني شيل تلك العبارة كان بينهما حكومة رافعة للتعارض والخصومة، خلي هذا بذلك هيك يصيروا عليه، فلا تعارض بينهما في مجرد التنافي مدلولهما إذا كان على نحو، إذا عرض على العرف وفق بينهما. كيف يوفق بينهما؟ بالتصرف. كيف يتصرف العرف؟ يوفي خصوص احدهما. هاي جمع عرف، يعني اذا كان عرف يجمع بينه يتصرف في خصوص احدهما، ونعدل مال خصوص احدهما. وين راح يجيك؟ انتظره ترى بعد شوي راح يجيك. بعدين اللي نقول او بالتصرف، بعد ما ادري ايش قد سطر سطرين، اذا كتابك مثل كتابي يعني بي حاشية المشتيني اخر سطر اخر الصفحة يجي اخر الصفحة يجي يقول او بالتصرف فيهما. هذا عدل لله، واذا كتابك من ذن المعادره شنو ورا سطر او سطرين يجي. زين في خصوص احد ان هذا وين في خصوص احد ما يتفق في خصوص احدهما مثاليا راح نذكر مثاليا يا اخي. المثال الاول وين الجبل ما ادري حلال هذا حكم اولي وبعد شنو يقولوا ياك ما ذاك شيء يسمونه ما ادري اذا درت ترك الجبن يحرم اكل الجبن دليل الحكم الثانوي يؤول العرف ماذا الحكم الاول يحمل على الاقتضائي والثاني بقي على الفعلي. لذلك يقول يوم التفاصيل خصوص احدهما كما مثال مثال الاول هذا كما هو مضطرد يعني متعارف مألوف وين مضطرد هذا التصرف احدهما في مثل الأدلة المتكفلة لبيان أحكام الموضوعات بعناوينها الأولية مثل الصلاة واجبة الجبن حلال الماء مباح تبني أدلة الأحكام الأولية تبين هاي أدلة تبين أحكام الأشياء بعنوانها الأولية بعنوان الصلاتية بعنوان الجبنية بعنوان المائية. إذا اجتمعت هذه الأدلة مع ويامن مع دليل ماذا لا حرج مع دليل ماذا أندب ما نذبت ترتيح يحرم أكله وغير ذلك مع مثل الأدلة الناسية للعطي للحرجي للضرري للإكراهي للإضطراري وأنا شلدي شو ما جبت أنا أو يو أدلة ناسية تقول لا ضرر لا حرج يو أدلة مثبتة تقول منذور الترك يحرم ماذا لما تكثر لأحكامها أحكامها الهائمة الزرجاء الموضوعات أحكام الموضوعات بعناوينها الثانوية. الصلاة واجبة هذا حكم أول إذا اجتمع ويا الحكم الثانوي كان محفوظ السلامة ماذا حرج في الصلاة ما لي مولانا حرج كان جد أول في مكان الذي أنا الآن حرج بعد أغرق أغرق شيء أول بعد حرج هنا أنا على الجنس أفكر فينا بالصلاة فحرج هنا أنا ماذا أو إكراه اضطرار أكو إلى ترك الصلاة في مثل هذه الحالة عنوان الاضطرار الإكراه شي يقولي يقول شيخنا اترك الصلاة مباح الى ترك الصلاة اترك شيخنا شنو راح تغرق هي حافظ على نفسه دليل الصلاة واجب يقول لا واجب حط ماذا يفعل يؤول الصلاة واجب يعني عند على الاقتضاء يقول الصلاة واجبة لو لم يداهم بعنوان اضطرار بعنوان اكراه بعنوان ما انت شفت العنوان الثاني فيحافظ على ظهور العنوان الثانوي في الفعلية ويؤول العنوان الاولي عند على الاقتضاء حيث يقدم في مثلهما في مثلهما مثلهما مثلهما يعني هاي أدلة الأحكام الأولية مع أدلة الأحكام الثانوية ماذا يقدم الأدلة النافية الذي يقول لا ضرر ليش نعمل بيها نعمل بيها على الفعلية ونأول الأولية ولا تلاحظ النسبة بينهما أصلا من يجي يقول النسبة هنا نسبة العموم والخصوص من وجه يعني أصلا واجبة يعني واجبة سواء كان إكراه أو لم يكن إكراه دليل لا إكراه يقول هذا أما عام يقول لا إكراه يعني إذا أفرنت على الشيء فذلك الشيء ليس بواجب سواء صلاة أو ليس بصلاة فكل واحد عام من جهة خاص من جهة لا من الحظ النسبة رأسا نؤول ماذا الأول يعني حكم الأول نحن على اقتضائية ونحافظ على ظهور الثاني حفظ الشيء هذا المثال الأول تريد مثال ثاني وما تريد مثال الثاني هذا ويتفق في غيرهما كما لا يخفى في غيرهما عشر يعني التصرف في أحدهما قد يتفق في غيرهما غيرهما يعني غير دليل حكم الأول حكم الثانوي هذا مسألة بأثناء الشرع ديما بالظاهر والأظهر حيث أول ماذا الظاهر بالنقص والظاهر حيث أول ماذا الظاهر هاي ويتفق في غيرهما عطف عليه من استهانة التبع عطف عليه من يلا بويا بالعجل عطف عليه من يلا بالعجل عطف على قوله في مثل الأدلة المتكفلة لبيان أحكام الموضوعات بعناوينها الأولية يعني هيك تصير العبارة كما هو مضطرد في مثل الأدلة المتكفلة وكما هو وكما هو يتفق في غيرهما فيتفق من عطف على مضطرد تقول يا عطف شيخ فعل على اسم اسلام يصير اقول اسويه امشي المعنى هيك فكما هو مضطرد في مثل الادله وكما يتفق كما هو يتفق في غيرهما يعني في غير ادله الاحكام هو يتفق زين كما لا فقلنا العرف يوفق بينهما بالتصرف في خصوص احدهما يوفق بالتصرف في كليهما هذا الذي قلنا او بالتصرف في إليهم فيهما، يعني في الدليل عطف على ذات التصرف في أحدهما. بري مولانا. فالنتيجة شي يصير يا تتبع بالعبارة، العبارة هواي أصعب من المقصد، طلع أقول لك هواي أصعب من المقصد. إيه يا مولانا، فالنتيجة سيكون مجموع الدليلين خلاصة سيكون مجموع الدليلين قرينة لو على التصرف فيهما. أنا سرد مثال للتصرف فيهما، جبت لك أثناء الشرح، إلى اختصر للجمعة ولا تختصر للجمعة، اختصر يحمل عليما على الاستحباب، لا تختصر يحمل على بيان الإباحة السابق. إيه تصرفت في كليهما، ظاهر الأول الوجوب، ظاهر الثاني الحرمة، لا أخذت بظاهر الأول، لا أخذت بظاهر الثاني. خلاصة سيكون مجموع الدليلة قرينة لو على التصرف في كلا الدليلين، كما في مثال اختصر للجمعة ولا تختصر للجمعة، لو في أحدهما يعين كما في من في ماذا ما نجبن وما نعد الظاهر والآخر مولانا. هذا يسمونه لف ونشر. شنو يسمونه لف ونشر؟ شنو قولوا يا مشوش هذا مو مرتب هذا. فيكون الخلاق مجموع الدقرين على التصرف فيهما، هذا يرجع ماذا إلى الصورة الثانية للجمع العرفي، أو في أحدهما المعين هذا للجمع العرفي الأول للصورة الأولى سيرى نطبق وياي، أو في أحدهما المعين لو كان الآخر نتصرف في أحدهما المعين وهو يرى أحدهما المعين مثلا أحدهما المعين أدري العبارة فيها كذا، بعدين أجي أقول لك كذا، أصبر امشي وياي بالتبت أنا واو ما قرأت. أو في أحدهما المعين نتصرف مثل من الظاهر نتصرف فيه لو كان الآخر أظهر. فالمناسب حدث كلمة حذف الواو، الناس يكون يقول لو كان، مو ولو، غلط ولو، غلط المعنى يتخربط. ومما يهون الخطب يا إخوان في مثل حقائق الأصول، مثل الذي هو معتمد ترى مثل حقائق الأصول لأنه على طبع بغداد، ونسخة طبع بغداد من كفاية ماذا نسخة معتمدة لأنها مصححة بقلم المصنف. على أي حال فالمقصود في مثل حقائق الأصول لو من دون ولو، واو ما موجود، واو ما موجودة بعد، لست عن نفسك بعد، لست تذكر العبارة شلون تصير وكذا. فإذا العبارة من دون واو كما في مثل حقائق الأصول تصير واضح حين، أو في أحد المعين لكن شو كنت نصر في أحد المعين لو كان الآخر أظهر زين. ولذلك تقدم خوف، قلنا إذا أكو جمع عرفي، إذا أكو جمع عرفي مولانا إيه كملوا يا شنو بعد إذا أكو جمع عرفي شنو تعارف، ها تعارف أكو يوم أكو ما موجود بعد. يقول ومن هنا انقدح لكم شيء، انقدح يعني اتضح، هذا مطلب جديد بعد، أن الأصول العملية أن الإماء أن الأدلة الاجتهادية لماذا تقدم على الأصول العملية، يعني خبر الثقة لماذا مثلا يقدم على الاستصحاب. إذا جاءني خبر الثقة وقال شيخنا عباءتك نفسه استصحاب، يقول طاهرة لأن صباحا كانت طاهرة الآن أشك، نستصحب الطهارة، يقع معارض. علماء شي يقولون أيوم المقدم بلا إشكال بلا خلاف بلا تأمل بلا كلام بلا بلا بلا بلا بلا من البديهيات عندنا بعد أحمد، واحد زائد واحد شلون يساوي اثنين، من البديهيات تقدم الاجتهادي على الفقاهة، خبر الثقة على الأصل العملي، وجه التقدم ما هو؟ قبل كم درس قرينا في بحث ياهو في نهاية بحث الاستصحاب ايه مولانا، قلنا الإمارة لماذا تتقدم على الأصل، الشيخ الآخر قال لماذا تتقدم الإمارة على الأصل، رأي ماذا، قال لأجل الورود، يعني الإمارة ترفع موضوع الأصل موضوع الاستصحاب. الصحابي يقول لك لا تنقض اليقين يقينك بالطهارة لا تنقض بما بالشك. وأنا حينما جاءني خبر يقول بأن ثوبك نجس أنا نقضت الحالة السابقة وهي الطهارة بماذا؟ بالشك؟ لا، بل نقضتها بمن؟ بالحجة القطعية وهي خبر. فلا يصدق نقضت اليقين بالشك، اليقين بالطهارة بالشك في بقاء الطهارة، بل نقضت اليقين بالطهارة باليقين بالنجاة بسبب الحجة الموجودة. فارتفع موضوع الإصحاح، موضوع الإصحاح نقضي اليقين بالشك. العمارة واردة ترفع موضوع الإصحاح، بينما الإصحاح ما يمكن أن يتقدم على الإمارة إلا على نحو الدور. وبينا كيف الدور إذا تتذكرون، قلنا لأن تقدم الاستصحاب على الإمارة موقوف على أن الاستصحاب معتبر لو اجتمع مع الإمارة، واعتبار الاستصحاب مع الإمارة موقوف عليه من قلنا على أن يكون الاستصحاب مخصص. أين المخصص؟ لدليله، وإلا إذا ما مخصص تجري الإمارة تطع الاستصحاب. وكون الاستصحاب مخصص موقوف عليه من قلنا على اعتبار الاستصحاب لو اجتمع مع الإمارة إذن يلزم الدور. فالخلاصة تقدم الاستصحاب يلزم من الدور، لأن كون الاستصحاب متقدم يتوقف على أن الاستصحاب مخصص، وكونه مخصص وكون الاستصحاب مخصصا دوري يلزم منه الدور. لماذا؟ لأن كون الاستصحاب مخصص يتوقف على اعتبار مع الإمارة، واعتبار مع الإمارة يتوقف على كون مخصص الإمارة. وتقدم الاستصحاب إما بلا وجه بتخصيص بلا مخصص أو بمخصص دوري. يقول تقديم الاستصحاب يلزم من التخصيص بلا مخصص أو بمخصص دوري، كلاهما باطل، وهذا بخلاف تقدم الإمارة فإنها ترفع موضوع الاستصحاب. لا نحتاج إلى تخصيص، هذا نحن ذكرناه سابقا، وقلنا الإمارة متقدمة لأجل الورود، خلافا لشيخنا الأنصاري حيث ذكرنا بأن الشيخ الأنصاري قال الإمارة تتقدم لأجل ماذا؟ قولوا يعني الحكومة، يعني لأجل أن أدلة الإمارة حاكمة على أدلة أبطلنا ذلك. كيف أبطلنا؟ قلنا الحكومة موقوفة على النظر، وأدلة الإمارة لا نظر لها علما إلى أدلة الرسول. ولرب قائل منكم يخلو، هذا كل حش قلناه ساكت إنما تعكر لك ما طبع عدنا كل تكرار. ولرب قائل منكم يقول شيخنا الإمارة حاكم، ولعل قائلا منكم يقول الإمارة حاكمة. دليل الإمارة حاكمة إيه؟ لأن الإمارة إذا قالت هذا نجس، هذا العباءة لسه الآن، فقد نفت، قولوا يا إبا الله نفت ماذا؟ نفت مفاد الاستصحاب. الاستصحاب يقول طاهر، فقد نفت نفت الطهارة الثابتة. إذا تكون الإمارة حاكمة، والجواب صحيح للإمارة تنفي ما يقوله الأصحاب، ولكن هذا النفي لم يستفد من اللفظ، يعني ليس لفظ الإمارة ناظر بمدلولها اللفظي ليست ناظرة إلى ما يقوله وإنما هذا النفي استفدناه من العقل بحيث الملاحظ فإن الإمارة إذا أثبتت النجاسة لازمه من دون نظر لفظي الملازمة عقلية لازمه عدم ثبوت الطهارة بالاستصحاب هذه من باب الملازمة العقلية لا من باب النظر وهذا المقدار لا يكفي لصيرورة الإمارة حاكما وإلا ماذا قلنا إذا تذكرون إيش قلنا قلنا إذا هذا المقدار يكفي يلزم الاستصحاب أيضا حاكم على الإمارة لأن الاستصحاب إذا أثبت الطهارة فقد نفى بالدلالة الالتزامية ماذا نفى ما تقوله الإمارة وهو النجاة فالخلاصة إذا ما أقاله شيخنا الأنصار من أن دليل الإمارة حاكم باطل فإنه لا نظر له نعم نعم هو يثبت ما تقوله الإمارة وبالتالي بالملازمة يمشي ما يقوله الاستصحاب لكن هذا بالملازم وهذا الملازمة لا تكفي وإلا كان الاستصحاب حاكما نعم الآن نستدرك وعن هذا الاستدراك ذكرته فيما سبق وقلت سوف يأتي من الآخر قدس سره إذا مسجل تعليقاتي أي هناك أنظر إذا مسجلها فتجدها قلت يأتي من الشيخ الآخر تسليم أن الإمارة حاكمة بناء على مسلك جعل علمية هذا الآن وفاء بذلك الوعد يعني هنا يجدون في الآخر يقول الآخر كم مسلك موجود في جعل الحجية لما نقول الإمارة حجة حجة حجة ما معنى حجة حجة حجة الإمارة حجة خبر الثقة حجة حجة ما معنى في ثلاثة احتمالات الاحتمال الأول جعل الحكم المماثل يعني شنو جعل الحكم المماثل يعني إذا قالت الإمارة هذا واجب مؤداء كان وجوب صلاة الجمعة فالله عز وجل فالله عز وجل ينشئ حكما مماثلا لنا تقوله هذه الإمارة ينشئ وجوبا وإن لم يكن وجوب واقعا الله ينشئ وجوب من الآن حكم مماثل لما تقول الإمارة وهذا المسلك يا أخي فر منه فرارك من الأسد فر منه لأن بناء على هذا المسلك يلزم التصوير تصوير إيه مولانا ومن أعجب العجب الشيخ الآخند التزم به الرجال لا إله إلا الله مرة يلتزم بالمسلك الثاني مرة يلتزم بالمسلك الأول ما أدري شنو رأي الآخر شنو ما فهمنا إذا بالامتحان إجانا يعني ما رأي الآخر في مسلك في معنى جعل الحجية دول في بعض الموارد يظهر منه أنه يبني على مسلك الثاني وبعض المرات وإذا تضح تذكر له وين المكان وين التبع وين يعني أنت تفتح بلاش المسلك الثاني في معنى جعل الحجية جعل المنجزية والمعذرية يعني الإمارة حجة مجرد تنجز الواقع عند الإصابة وتعذر منه عند الخطأ لا هي لا تبعي حكم. وإنما لو الإمارة تخبر عن الواقع طريق، لو أفاضته نجسته، لو خالفته صير معذور. نظير إنسان يقف سيارة لأجل الوصول إلى منطقة قد توصله، فإذا أوصلته وما دخلت البيت الذي فيه التعزية وقال لك ليش ما دخلت، من وصلتك السيارة دلتك على البيت الذي فيه التعزية، وإذا لم توصلك صارت محذرة لك. هذا المسك الثاني، وهذا المسك الثاني في مبحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، في مبحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي. رقم السبعة أنا ما كنت أطلع السبعة دين إن شاء الله شو أشوفه، بس أقدر أطلع الآخر كان يجبني، لكن الآن يظهر لا يبني على المسك الأول. بس هذا مو مهم، يخربط له رسالة كبيرة، لأن بعض الإشكالات هنا كان يحلها على المسك الثاني في مبحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي. الآن بنهل ما أدري شو إيش، بس طبعا بعدين حذار نشوف إيش إيش. والرأي الثالث في معنى جعل الحجية جعل الطريقية جعل العلمية تسمو الكشف، هذا الذي يبني عليه الشيخ الأنصاري، واختاره بعد ذلك المغزى النائم. يعني أنا أقول الشيخ الأنصاري في بعض عبارات الشيخ الأنصاري في الرسالة، وإلا يعني هذه الآراء لم تطبخ في ذلك الزمان طبخا جيدا. لذلك تجد مرة هكذا يقول الفقيه الأصولي، مرة هكذا يقول ما كانت بعد مطبوخة جيدا، لكن فيوح من تطفح من بعض عبائرهم هذه الآراء، فيطفح من بعض عبارات الرسائل هذه مثل جعل العلمية. على أي حال، وتبنى هذا الرأي ماذا مرزا النائمي، ومن بعد ذلك ماذا السيد الفوئي إذا مطلع. على أي حال، محصله معنى جعلت الخبر حجة، يعني هذا معنى، يعني الخبر درجة إثبات الواقع إيش قد كم كم 70% ما إحنا جعلته حجة، يعني احتمال 30% اللي هو احتمال الخلاف أنا ألغيه، وأجعل هذا الإمارة بمثابة 100%، تأتي عن الواقع بمثابة 100%، يعني جعلتها علما بعدما لم تكن علما. يسموه مثل جعل العلمية، تسميم الكشف، إذا تحدث من التسميم تسميم الكشف، لأن الكشف يتناقض كل كاشفية، وقد يعبر عنه بجعل الطريقية، يعني جعل الإمارة طريقا تاما بعد أن كان طريقا ناقصا. هذا الرأي بناء على الرأي الأول والثاني، هل تكون الإمارة حاكمة؟ حاكمة على الرأي الأول والثاني، أول والثاني يعني تصبر خلى هذا الرأي الأول مسلك جعل شيء فنون حكم ما لا لا تكون الإمارة حاكمة، لأن الإمارة تقول جعلت حكما مماثلا لمؤدائي، جعلت حكما ماذا لمؤدى الإمارة، لا نظر لها إلى الأصل أبدا، حق ما تقول جعلت حكما مماثلا، أي نظر لها للأصل. وهكذا لو بنينا على الرأي الثاني، يعني المنجزين والمعذرين، أقصى ما يقول دليل الحجية جعلت الإمارة منجزة أو معذرة، أي نظر له يا أخي إلى الأصل. نعم، لو بنينا على المسلك الثالث، نحن مسلك جعل العلمين، الإمارة تصير حاكمة، ناظر حاكم. لماذا؟ لأن الأصل موضوعه ما هو؟ الشك. عند الشك في الطهارة والنجاسة الأصل شي يقول، عند الشك في الحكم الواقعي الأصل شي يقول، بأن هذا الشيء طاهر في الأصل يؤدي معك الطهارة. فإذا جاءت الإمارة وأخبرت هذا الشيء نجس، دليل الحجية ماذا يقول بناء على المستجع العلميين؟ يقول احتمال الطهارة بدرجة الجد هو احتمال الطهارة موجود بدرجة كم؟ قل لي 30%. ألغيته هذا معناه ولا؟ فإذا ألغيته موضوع الأصل حينئذ انكسر، لأن موضوع الأصل هو الشك. إن كنت تحتمل النجاسة والطهارة فالأصل طهارة، هذا احتمال جاء ببركة جعل العلميين، هذا احتمال جاء موضوع الأصل جاء. وإن شئت قلت بعبارة أخرى أقولها أنا وإن لم يقلها الآخر، أقولها أنا وإن لم يقلها الآخر، أوضح هذه العبارة، أثبت في هذه العبارة أن الإمارة ناظرة نظر لها. أقول ما معنى الإمارة حينما تقدري تجد الإمارة حينما أقول جعلت الإمارة علما؟ ما معنى جعلتها علما؟ يعني ما كنت ترتبه لولا الإمارة، لولا حصول العلم، لولا حصول الإمارة ماذا كنت ترتب؟ من الاستصحاب، من طاعة الطهارة، من تلك الذي ذلك الذي كنت ترتبه لولا حصول العلم، نعم بحالة الشك. الآن ما ترتبه لأن هذا حتى واحد فدليل حجة الإمارة ناظر إلى الاستصحاب. لأن حينما يقول جعلت الإمارة علما يعني الآثار اللي ترتبها لولا العلم ما هي؟ إجراء الاستصحاب. الآن بعد ترتبه بحالة واحد فهي ناظرة الإمارة إلى اشتراع المستجع العلم. على اي حال فبناء على مسلك جعل العلمية العمارة ناظرة حاكمة، وبناء على المسلكين الاولين ليست حاكمة، وبما اننا نختار احد الاولين فالعمارة ليست حاكمة. انتهى افاده الاخر من الاول. يا اخي اقول واي صار حكي قلنا على انه ولأجل الجمع العرفي الإمارة تقدم على الأصل، كيف؟ على ضوء ما تقدم، لأنها واردة ترفع موضوع الأصل، بخلاف الأصل ما يكون مقدم على الإمارة إلا بتخصيص بلا مخصص أو بمخصص دوري. ثم قلنا هذا، ولكن قال شيخنا الأنصاري لأن الإمارة حاكم، ونحن نقول بناء على المسلك الاول والمسلك الثاني واضح ليست حاكمة لانها ليست ناظرة. نعم بناء على المسلك الثالث هي حاكمة. ونحن نقول للآخر نقول لبوية هو الشيخ الانصار رأي المسلك الثالث، هو لما يقول حاكمة هو بناء على المسلك الثالث، بعد شطع الدخلية تتحارب فيه شيخنا الانصاري من اول الرجل ويقول حاكمة لانه رأي المسلك الثالث، انت عايز تبطل رايك تبطل هو راح يتكلم على مبناه طبق بسرعه. ولذلك يعني ولاجل الجمع العرفي تقدم الاماره، اول اشكال اتعدنا على عباره الشيخ الاخر نقول له هذا ولذلك غلط. ليش غلط؟ ولذلك يعني ولاجل الجمع العرفي هو من الواضح الورود ليس من الجمع العرفي، الورود ما يعدون من الجمع العرفي، اللي يعدون من الجمع العرفي هو التخصيص، اذا كان واحد مخصص يصطلح عليه الاصوليون جمع عرفي، اما الورود ما يقولون ماذا هو مجالس هو فيما سبق ما تجعل الورود في مقابل الجمع العرفي في مباحث الاستصحاب. على اي حال كهذا بالاشكال الاشهر الشيخ عبائري كذا مهمة، ولذلك يعني ولاجل الجمع العرفي تقدم الامارات من باب الورود في يعني جمع عرفي على رأيه تقدم الإمارات المعتبرة على الأصول الشرعية فإنه لا يكاد يتحير أهل العرف في تقديمها، يعني في تقديم الإمارات على الأصل. ليش يا أبا؟ ليش يقدموها عليها يعني علينا على الأصول؟ بعد ملاحظتهما يقدمون الإمارة. ليش؟ حيث لا يلزم منه يعني من تقديم الإمارة محذور تخصيص أصلا، أصلا عدم ورود من دون إشكال كما رفع موضوع الأصل، كما قلنا هذا تقدم عندنا في أواخر الاستصحاب في صفحة 350 في صفحة 350 إذا كان كتابة مثل كتابي فيه بل حواشي المشكين. فإنه لا يكاد يتحير عن العرف في تقديمها عليها في تقديم الإمارات على الأصول، حيث لا يلزم منه محذور من تقديم الإمارات محذور تخصيص أصلا، بخلاف العكس إذا قدمنا الأصل يلزم محذور. ما هو المحذور؟ فإنه يلزم منه يعني من تقديم الأصول محذور التخصيص بلا وجه بلا مخصص أصلا أو مخصص دوري، وبينا شلون أهدافه في صفحة 350 فراجع في أواخر الاستصحاب، أو بوجه دائر يعني دوري كما أشرنا عليه في أواخر الاستصحاب، قلنا في صفحة 350 تحت عنوان المقام الثاني. هيك قلنا المقام الثاني أنه لا شبهة في أحد من الأصحاب على الإمارة المعتبرة في مورده، وإنما الكلام في أنه للورود أو الحكومة أو التوفيق بين ذلك إلى آخره ما تبين. الآن أريد أرد الشيخ الأنصاري، وليس وجه تقديمها يعني تقديم الإمارات حكومتها، أي رد على الشيخ الأنصاري، حكومتها على أدلتها يعني حكومة الإمارات على أدلة الأصول. ليش؟ لعدم كونها ناظرة، يعني الإمارات ليس بناظرة علما إلى الأصول حتى دليل، لعدم كونها ناظرة الى ادلتها، يعني يكون الاصول الامارات ناظرة الى ادلة الاصول بوجه، يعني بوجه من وجه ابدا ابدا ليست ناظرة. قد واحد يقول شيخ ليش امارة اذا قالت هذا النفي فقد نفت ما قاله الاستصحاب وهو صارت، نقول لك هذا النفي ليس بالنظر ليس بدلالة اللفظية وانما بدلالة التزامية العقلية، وهذا لا يكفي في الحكومة والا كانت الاصول ايضا حاكمة. لذلك وتعرضها تعرض الامارات لبيان حكم موردها، يعني لبيان حكم المورد الأصول، مورد الأصول هو هذا الشيء المشكوك الثوب، الإمارات تعرض الحكم دل على النجس فقد نبت ما يقوله الاستصحاب وهو طهارة، يقول هذا ما يوجد كونها ناظرة إلى أدلتها وشارحة لها، يعني لا يوجد على أن الإمارات حاكمة، وإلا كنا إذا هذا المقدار يكفي في الحكومة يلزم على أنه دليل، وإلا كانت أدلتها يعني إذا كان هذا المقدار يكفي كانت أدلة الأصول أيضا حاكمة. ليش؟ لأنها أيضا تنفي، أيضا تنفي ذلك ما يقوله الإمارة، وإلا كانت أدلة الأصول أيضا دالة ولو بالالتزام على أن حكم مورد الاجتماع هو هذا الفوق، لأن مورد الاجتماع الأصول هو الإمارة، أصول يقول طالة أصول يقول طالة إمارة يقول نجس، ذلك بالالتزام على أن الحكم فعلا بالفعل ما هو هو مقتضى الأصل للإمارة، يعني هو الطهارة وليس ما يقوله الإمارة وهو النجاسة، هو مقتضى الأصل وهو مستلزم عقلا، يعني مقتضى الأصل وهو الطهارة يستلزم على النبي مقتضى ما تقوله الإمارة وهو النجاسة، أصل يكون نقول أيضا حاسب بل ليس. الآن يريد يقول الإمارة ليست حاكمة لأنه أقصى ما تقول الإمارة، يريد يثبت عدم النظر، الإمارة أقصى ما تقول ماذا تقول؟ المسلك الأول في جعل الحجية، ما هو المسلك الأول في جعل الحجية؟ جعل الحكم مماثل، بل ليس مقتضى حجية الإمارة ليس إلا نفي ما قضيته عقلا من دون دلالة عليه لفظا، فأصبح مثل جعل الحكم مماثل بعده، بل ليس مقتضى حجية الإمارة إلا نفي ما هو مقتضى الأصل، يعني الإمارة بدون نجس لازمه العقلي ماذا نفي الطهارة الذي يقول لها الاستصحاب المصدر، فهي ليست ناظرة بنظر اللفظي إلى الاستصحاب بل تنفي ما يقوله بالملازم العقلي، بل ليس مقتضى حجية الإمارة إلا نفي، منافر يكون يقول إلا ما هو إلا نفي ما هو قضيته هو كلمة هو مناسب يعني إلا ما هو قضيته قضيته يعني مقتضاه إلا ما هو مقتضى الأصل مقتضى الأصل هو الطهارة فمقتضى حجية الإمارة حجية الإمارة ليس إلا نفي ما هو مقتضى الأصل عقلا عقلا غير علما النفي مو قضيته للنفي يعني ليس إلا ليس مقتضى حجته ليس إلا نفي مقتضى الأصل وهذا النفي نفي عقلا من دون دلالة عليه لفظا ليش يا ما له نظر لفظي الآن يريد بين المسلك الأول في فعل الحجية يقول ضرورة أن نفس الإمارة لا ما إلا دلالة إلا عن الحكم الواحد إمارة قبل عن الحكم الواحد فقد واحد يقول شيخنا دليل حجيته اللي يفعل إلى الحجية يجب مبادئ الأصل مو نفس الإمارة يقول دليل الحجية لما يقول إمارة حجة معنى حجة يعني فعلت حكمة مباطلة أصلا نفس ضرورة أن نفس الإمارة إذا ننظر لها نفس الإمارة إلى الحكم الواحد أصلا ما ناظر إلى ما يقوله الأصل وما يقوله الأصل هو الحكم الظاهري ما ناظر إلى هذا ناظر إلى الحكم الواحد ما ناظر إلى الحكم الظاهري وقضية حجية عدم حجيتها ليس إلا هذا المسلك الأول في جهل الحجية ليس إلا لزوم العمل على وفقها شرعا لزوم العمل على وفق الإمارة شرعا هذا مسلك جعل الحكم مماثل يعني ينشأ دليل الحجية يجعل وجوب مماثل لما تقوله الإمارة المنافي هذا عقلا للزوم العمل على خلافه الذي يتناقض الأمر ويحمل على خلاف هذا الحكم الذي تقوله الإمارة الذي حكم المنافي لما تقول الإمارة والأصل بعض لأن الأصل يقول شيئا منافي ما تقول الإمارة فيقول هذه المنافاة عقلية لا أن الإمارة هي ابتداء الناظرة لفظا إلى ما يقوله الأصل ولما تنفي عقلا بالملازمة العقلية المنافي عقلا لزوم العمل على خلافه على خلاف هذا الوفق الإمارة وهو قضية الأصل وهو مصدر الأصل وهو يجعل من وهو هذا الضمير يعني لزوم العمل على خلافه العمل على خلاف هذه الإمارة هو مقتضى الأصل يعني مقتضى الأصل الطهارة الذي هو مخالف لنا تقوله الإمارة فالخلاصة لو نظرنا إلى نفس الإمارة إمارة ناظر حكم الواقع لو نظر إلى ذلك الحجية للحجية للحجية للحكم مماثل حتى النظر إلى الأصل ما ممكن أنا قلت هذا يتنافى مع ما اختاره سابقا في أوائل هذا الجزء الثاني من الكفاية في صفحة محفوظ السلامة 44 هناك طرح الرجال شبهات ابن قذيف في مرحلة جمعة القضاري والواقعي دفعها بمستجع للحكم المنجدية المعدرية هناك صرح في تلك الصفحة في صفحة 44 فالسطر ماذا الثاني الثالث ما قبل أخير الصفحة يصرح بردي مستجع للحكم المعدرية يقول والحجية المشهورة غير مستفعة لإنشاء أحكام تكليفية بحسب ما أدى إليه الطريق حين مماثلة لما أدى إليه الطريق لما أدى إليه الإمارة بل إنما تكون موجبة للتنجس فكانت الرجال غير ذاك بالصراحة إنه شلون صار ما أدري هذا مع احتمالي يقول هذا المسلك الأول مع احتمال أن معنى جعل الحجية والمسلك الثاني عن ملجدة المعذرية بعد واضح هذا الحكومة أيضا هذا مع احتمال يعني يقال انه ليس قضية يعني مقتضى الحجة يعني حجية الامارة شرعا الا لزوم العمل على وفق الحجة عقلا يعني شنو الا لزوم العمل يعني وتنجز الواقع مع المصادفة وعدم تنجزه في صورة المخالفة يمكن هذا ان نقوله بعد هنا عدم الحكومة يصير واضح وكيف كان ليس مفاده نرجئه الى غد ان شاء الله والحمد لله رب العالمين.